أزلي يعني قديم لا بداية له لا أول له. ما هو قديم؟ يا قديم الإحسان، سيدنا رسول الله مش كان يقول كده لما يدعي ربه؟ كان يقول له يا قديم الإحسان، يبقى هو القديم سبحانه وتعالى. لو أثبتت قديم مع الله، لأن المفروض يبقى القديم هو الله بس، هو الأول، فاهم؟ يا رب احذفهم والله. أنت فاهم بس الفكرة إيه؟ الفكرة إيه؟ الناس فاهمة فطرتها، وكل الناس مؤمنة الحمد لله من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، بس إحنا عايزين نبلور الفهم ده إلى ألفاظ نعرف نعبر بيها عما فهمناه واعتقدناه، عشان نعلم غيرنا اللي عندهم شبه، وعلشان كمان نحصن أنفسنا من شبه غيرنا. تيجي تقرا في الكتاب كده يقول لك ان مثلا الشيخ محمد عبده كان يرى ان التسلسل غير محال عقل، تقول يا سلام، الشيخ محمد عبده الراجل علامة، ما التسلسل غير عقل، وانت مش فاهم انك هتقع في الخزيق، فهمت ازاي؟ في حفرة كبيرة. لكن لما تبقى انت عارف ان التسلسل ده محال عقلي، وان قليل من الناس الفلاسفة قالوا ان هو غير محال، وهؤلاء الناس التبس عليهم الامر وما فهموش، وان لو قلنا ان التسلسل غير محال هينبني عليه ان في قديم مع القديم، يبقى ده يودي الداهيه. يبقى انت وانت قاعد تقرا في الكتاب كده يبقى عندك ايه؟ مطعم، واخد طعم فاكسين، واخد بالك ازاي؟ ضد امراض الشبه في العقيده. وكذلك لما تيجي تناقش واحد تعرف ان لما واحد يقول لك الله سبحانه وتعالى هو عله الاكوان، تقول له هو عله الاكوان، انت مش فاهم يعني ايه العله. يقول له لا، الله سبحانه وتعالى ليس علة الأكوان، ولكنه هو خالق الأكوان، خالق الأكوان بالاختيار، بمحض اختياره، إنما لو كان علة ومعلول يبقى فيه إجبار، لأن العلة تفتقر لمعلولها، إذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا انتفى المعلول انتفت العلة. فإذا كانت الأكوان هي معلول لله والله هو العلة، يبقى انتفاء الأكوان ينفي القديم. يبقى لو ربنا أصدر حكمه بالعدم على الأكوان يعبد النفس، وإحنا قلنا أن واجب الوجود يستحيل عليه الانتفاء لذات، يبقى ما يعبدش نفسه أمر، لأن قدرة الله لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل، لا تتعلق بالواجب فيعدم نفسه، ولا تتعلق بالمستحيل فيجر المستحيل سبحانه وتعالى، لأن من المستحيل إيجاد شريك الباري، فالله سبحانه وتعالى لا يوجد شريك للباري سبحانه وتعالى. فهمت المسألة؟ هتيجي في الكلام، هتيجي في الكلام في الصفات. ثم نعلم مثل، نحن قلنا الأبوة والبنوة مثال. انت من يوم ما اتذكرت وخدت الدكتوراه بقيت اسمك الأستاذ محمد، بقى اسمك الأستاذ محمد بمجرد بنيت النتيجة حصلت على شهادة الدكتوراه، يبقى علة انك انت بقيت أستاذ حصولك على الشهادة، صح ولا لا؟ حصلت على الشهادة في نفس اللحظة اللي حصلت فيها خدت اللقب، بحيث ان نفس اللقب ده قدمه بقدم السبب، يبقى علة انك انت استاذ حصولك على الدكتوراه. فهمت ازاي؟ علة ومعلول. فلو قلنا كده يبقى لما قلنا ان المكونات دي علة معلول لله والله هو العلة، يبقى المكونات والاكوان قديمة بقدم الله. زي انت بقيت اب اول ما ابنك اتولد، والعلاقه بينك وبين في الابوه وعلاقه البنوه علاقه اجباريه، تقدر تمسحها؟ دي علاقه اجباريه وبتحصل في نفس اللحظه، واجباريه مش اختياريه. يبقى لو قلنا ان الله عله الاكوان، يبقى علاقته بالاكوان اجباريه، هو مجبر انه يخلق، لانه لو ما خلقش هينتفي هو سبحانه وتعالى، لانه هو عله ومعلول، وده محال عقل، فهمت؟ لكن الله سبحانه وتعالى يخلق بالاختيار، لا يخلق من باب العله والمعلول، وعشان كده تيجي تقرا يقول لك ان الله عله العوالم، تقول يا سلام ده راجل مؤمن، صح؟ قبل ما تحضر الدرس ده مش كنت تقول ده مؤمن؟ لما واحد يقرا كده يقول لك ان الله هو عله الاكوان، لانه هو الذي خلق الاكوان وتفتقر الاكوان له، يا سلام ايه الكلام الحلو ده؟ ايه الكلام ده؟ ما شاء الله، وهو كلام كفر. هو كلام كفر.